في كذلك هل يجوز رمي الجمرات الثلاث المعروفة هذولا اللي في منها سواء كان يومين أو ثلاث أيام؟ يجوز يعني رخصة أو من باب التسهيل في غير وقت الزوال، يعني مثلا لو كان بعد الفجر مثلا أو في الليل؟ في الليل بيجوز. يعني في ما عرفتش إنه بالليل يعني. إيه نعم. أما الفجر ما بصير. نعم. يعني نقول تبتد من بعد الزوال حتى لوقت الليل قبل الفجر يعني. حتى الليل. حتى الليل. نعم. ولوين حتى الليل بيكون؟ لأي ساعة؟ كل ما بكر أحسن. أيوة نعم.